الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم رحمته وبركاته. في باب فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أورد المؤلف هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. هذه اللام هي التي يقال لها الموطئة للقسم، والقسم كما هو معلوم هو من مؤكدات الكلام، وإنما يؤكد الكلام إما لأن السامع قد يحصل له شيء من التردد فيه فيكون فيه من المؤكدات بحسب حال السامع، وليس ذلك بلازم في كل الحالات، فإنه قد يؤكد الكلام مع ثقة السامع كما لا يخفى، وذلك قد جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هنا لما كانت هذه القضية في منظور الناس مما لربما تتهافت عليه النفوس، وهو ما في هذه الدنيا من المباهج والمكاسب والتجارات والأموال والعرض الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه اللام المؤذنة بالقسم، يعني هنا قسم محذوف: والله لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه هي الأربع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن الباقيات الصالحات، كما في قوله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالمال والبنون، المال يشمل جميع أنواع ما يتمول من الأموال، سواء كان ذلك بصورة نقود أو مراكب، أو كان ذلك بصورة المواشي أو الزروع أو نحو ذلك مما يتموله الناس. المال والبنون، وذكر البنين لأن العرب يعتزون بهم ويرون أن البنين يتقوون بهم وأنهم يتزينون ويتجملون بهم في المجالس، فيفرح الواحد منهم إذا رزق بابن، وكان ينخزل من الناس إذا رزق بالبنت. فذكر الله عز وجل خاطبهم بما يعهدون وبما كانوا لربما يقدمون ويؤثرون: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. وخير هنا أفعل تفضيل، يعني أخير كما هو معلوم في الصيغ، ولكن المقارنة حينما لا تكون بين شيئين بينهما تقارب فزاد أحدهما على الآخر في ذلك كما ذكرنا مرارا، فإن هذا يكون المراد به، والله تعالى أعلم، مطلق الاتصاف، يعني لا مقارنة بين العرض الدنيوي وما عند الله تبارك وتعالى من الجزاء والنعيم المقيم. وما الدنيا؟ فهنا في سورة الكهف: خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فذلك يكون الجزاء عليه أعظم، وما يرجيه عامله ويؤمله لا شك أنه أكبر وأجل. وفي هذا الحديث: لأن أقول سبحان الله والحمد لله. سبحان الله عرفنا التسبيح ومعنى سبحان الله، وأن ذلك بمعنى التنزيه لله تبارك وتعالى، وأصل هذا التركيب، وكذلك الحمد لله، وأن الكثيرين يعبرون عنه بالثناء، يعني يقولون الثناء على الله، وبينا أن الثناء هو إعادة الحمد ثانيا من التثنية، وأن الحمد هو إضافة المحامد وأوصاف الكمال للرب المالك المعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه. والحمد لله قوله سبحان الله والحمد لله، اللام هذه للاستحقاق، يعني أنه مستحق لله، وأل الداخل على الحمد للاستغراق، يعني كل المحامد لله تبارك وتعالى، لأنه الكامل من كل وجه، فله الكمال المطلق لأنه لا يحمد من كل وجه إلا من كان كاملا من كل وجه، ولا إله إلا الله، وهذه قلنا كلمة التوحيد ومفتاح الجنة، وهي أول ما يدخل به في الإسلام، وهي أجل كلمة وأشرف كلمة على الإطلاق، أجل كلمة على الإطلاق. خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. وعرفنا أن هذه الكلمة مركبة من جملتين، النفي والإثبات، لا إله، لا معبود بحق إلا الله، وأن كل الطاعات والمعاصي والمخالفات والشرك والإيمان كل ذلك يرجع إلى هذه الكلمة. فالشق الأول لا إله، هذا نفي لكل معبود وما يتبع ذلك من الشرائع الباطلة والأحكام الجائرة والمعاصي والذنوب، الكبائر والصغائر، كل ذلك من تلك الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، شجرة الشرك بالله تبارك وتعالى. إلا الله، هذا جانب الإثبات، وذلك يتفرع عنه فروع الإيمان وما والاه من محبة أهل الإيمان وموالاتهم وتقريبهم ونحو ذلك، بعكس الشق الأول. والله أكبر، وذكرنا معنى ذلك، وأنه أكبر من كل شيء على الإطلاق، فهو أكبر من كل كبير، وأكبر من كل ذات في الوجود، وهو أكبر من كل معنى في الوجود، أكبر من المال، وهو أكبر من ما نعظمه أو نكبره. إذا كان الإنسان يعتز بعقله فالله أكبر، إذا كان يعتز بعقول قوم فالله أكبر، إذا كان يعتز بقوته أو بقوة قوم فالله أكبر، إذا كان يتخوف من قوم فالله أكبر، وهكذا. فإن الله أكبر من كل شيء على الإطلاق. ومن ثم فإن العبد إذا حينما يوقن بهذه الكلمة فإنه لا يقدم شيئا على محاب الله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا لا يمكن أن يتخوف شيئا خوفا يؤثر في طاعته ومحبته وإقباله على ربه وفعل ما أمره واجتناب ما نهاه. يقول لأن أقول هذا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والكلام في أحب هنا هي أفعل تفضيل أيضا، في اثنين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها، تقول هذه أكبر من هذه، فلان أطول من فلان، لكن لا تقول فلان أطول من الذرة، لا يمكن أن يقال هذا، لا يقال بأن فلانا مثلا أطول من حبة رمل، كما لا يقال أيضا بأن السيف أمضى من العصا كما قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فإذا قارنا بين ما عند الله تبارك وتعالى وجزاء الباقيات الصالحات وما في هذه الدنيا من الحطام الزائل، فهنا أفعل التفضيل أحب إلي، أنا لا مقارنة. فجزاء الباقيات الصالحات، هذه الباقيات الصالحات لا يمكن أن يقارن في الدنيا. فحمله بعض أهل العلم على أن المقصود هنا ليس التفضيل، ليس معنى التفضيل، وإنما مطلق الاتصاف، يعني أن ذلك محبوب إلي، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما الذي تطلع عليه الشمس؟ تطلع على الدنيا بأسرها في شرقها وغربها، بما فيها من الممالك، بما فيها من بر وبحر ومراكب برية وبحرية وناقلات ونفط، بما فيها من الأحمر والأصفر كنوز، بما فيها من البشر، بما فيها من الزروع والضروع والثمار، بما فيها من أنواع المعادن الثمينة والمعادن الخسيسة إلى غير ذلك، كل ذلك من حطام الدنيا الذي تطلع عليه الشمس. فهذا يعبر به العرب كما هو معلوم لبيان الشمول والعموم. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من كل شيء، أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذه الكلمات الأربع ما قال يقول هذه الكلمات 1000 مرة ولا 10,000 مرة ولا 100 مرة، لا، أطلق في ذلك، فدل على أنه لو قالها مرة فذلك أحب إليه صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. إنسان لو قيل له بأنه لو قال هذه الكلمة لأعطي ريالا واحدا فقط، لصار الناس يقولونها ليلا ونهارا ويحصلون ألوفا في يومهم وليلتهم، ثم بعد ذلك تركوا متاجرهم وصنائعهم وأعمالهم ومهنهم، وتركوا الأهل والولد والذرية، وتركوا كل شيء من أجل أن ألسنتهم لربما ألهاهم ذلك عن الطعام والشراب. ريال، إذا قال الكلمة الأربع لو يعطى ريال واحد لرأيت الناس يتركون كل شيء، لأنه سيقول هذه في اليوم والليلة آلاف المرات، ويتنافس المتنافسون في هذا، وسيخترعون من الطرق التي يختصرون فيها الطعام والشراب مما لا يحتاجون معه إلى مضغ لئلا يتعطل قولها، فيلتهمون ذلك، يستفون الكعك كما كان ابن عقيل يفعل من أجل العلم. ولما ضيعت الأوقات هنا وهناك واستثقل الناس البقاء في بيوت الله تبارك وتعالى من أجل دقائق لأن يقول الواحد منهم أذكار الصباح والمساء أو أذكار الأذكار التي تقال بعد الصلاة كأننا على ملة، وقلت لإنسان انتظر قليلا بس حتى نفرغ من الأذكار ثم نتحدث معك، كأنه محجور محبوس، بعضهم يخرج لا يقبل هذا الكلام. الأذكار تكمل الأذكار، هو ليس عنده قدرة على هذا الصبر أن يبقى دقائق بعد الصلاة أو حتى المجيء التبكير للصلوات، نوقت الوقت على المجيء على الإقامة، هذا في حال التبكير. انظروا إلى هذه المقاييس والمعايير المختلفة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذن الذخائر في الآخرة أيها الأحبة والأعمال الصالحة هذه لا يمكن أن تقاس بهذه الدنيا والتحصيل وجمع الحطام الفاني، فكيف لو كان أحد من الناس يلهج بمثل هذا صباح مساء؟ كم سيحصل إذا كانت هذه فقط أحب إلي مما طلعت عليه الشمس؟ وبعض أهل العلم يقول إن أفعل التفضيل على بابها في اثنين اشترك في شيء وزاد أحدهما، بأي اعتبار مع أنه لا مقارنة؟ قالوا باعتبار أن الناس هذه القضايا من عرض الدنيا لها وقع في نفوسهم ولها قدر، فاحتاج إلى قسم ليؤكد هذا، فلما كان لها تلك المنزلة في النفوس فإن ذلك احتيج معه إلى التعبير بأفعل التفضيل: أحب إلي، أحب إلي. فهو يحدثهم بقدر ما يفقهون ويعقلون ويدركون، راعى مداركهم ونظرهم، فجاء التعبير بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. هذا الحديث أيها الأحبة يدل على أن المعايير التي عندنا تحتاج إلى مراجعة، وأن أعمالنا واهتماماتنا تحتاج إلى مراجعة، أن الأولويات في حياتنا تحتاج إلى مراجعة، ما هي الأشياء التي نقدمها وما هي الأشياء التي ينبغي أن تكون في المرتبة الثانية أو الثالثة أو العاشرة. فهذا الحديث يدل على أن الذكر له تلك المنزلة، حتى قال بعض أهل العلم بأنه أفضل من الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فدل ذلك على فضله بإطلاق، بل قدمه بعض أهل العلم على جميع النوافل من العبادات. ونحن عرفنا في مقدمات هذه المجالس ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، أن الأفضل مع فضل الذكر أن الأفضل يختلف من حال إلى حال، وذلك أنه في كل حين قد يكون بعض الأعمال أفضل من بعض، كما هو معلوم، فتارة تكون القراءة أفضل وتارة يكون الذكر أفضل وهكذا، فذلك يختلف أيضا باختلاف الناس مع الأحوال والأوقات والمواضع الأمكنة، فذلك كله مضى. لكن هذا يدل على فضل الذكر ومنزلته، ومن ثم فإن هذه الكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بينها من الترابط والتلازم ما يظهر للمتأمل، هذه الكلمات كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن الباقيات الصالحات، وهن أفضل الكلام بعد القرآن. وكذلك أيضا إذا نظر الناظر فيها فإنه يجد من الملازمة بين بعضها، فمن ذلك أن التسبيح قرين التحميد، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، وهو مخرج في الصحيحين. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. فيذكر التسبيح مع التحميد، والله تبارك وتعالى يقول: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. كل هذا فيه اقتران التسبيح بالتحميد، وهكذا في قوله تبارك وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وهكذا في قوله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض. فذكر هذا وهذا. وأما التهليل فهو يقترن كثيرا بالتكبير، كما في الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فذكر التكبيرات الأربع مع الشهادتين، كذلك أيضا في آخر الأذان، فإنه يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وكذلك أيضا بغيره من المواضع فإنه جاء التكبير مع التهليل. فهذه هي الكلمات الأربع. الحديث الذي بعده وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب، أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة، يعني من الذي يعجز عن هذا؟ فلما سئل قال صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة، كأن يقول مثلا سبحان الله 100 مرة، فيكتب له بذلك 1000 حسنة، وذلك باعتبار أن الحسنة 10 أمثالها، فتكون 100 بـ1000، وهذا في أقل ما يكون في المضاعفة. فالله تبارك وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وأما في المضاعفة فوق ذلك فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال الله عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء. وقوله أو يحط عنه، هذه أو يحتمل أن تكون بمعنى الواو، يعني يكون له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة، فيجمع له بين هذا وهذا. وهذا قد جاء في رواية من روايات هذا الحديث بالواو، ويحتمل أن ذلك للتنويع، يعني أنه يحصل له هذا أو هذا بحسب ما يكون عليه حال العبد. إن لم يكن له سيئات فإنه يكتب له بذلك 1000 حسنة. ويحتمل أن يكون ذلك من قبل الراوي، أنه وقع له شيء من الشك فقال أو يحط عنه 1000 خطيئة، يعني أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يكون له هذا أو هذا، والله تعالى أعلم. وهذا عمل يسير لا يتطلب جهدا ولا كلفة، يستطيع أن يقوله الإنسان وهو ماشي أو مضطجع أو على حال غير ذلك، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.